بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من كتابك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا أحمد. بسم الله. ارفع صوتك. لما لا تأتي مناتك دربنا أو توسط ناقش اسمع الناس. قوله عز وجل: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. استفتح الله هذه الآية الكريمة بقوله إن الذين يشترون، مع أن الآيات نزلت في حق أهل الكتاب، لأن قبلها قوله سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذي آمن وجه على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. ثم جاءت طائفة منهم زعموا أنهم ليس عليهم في أموال الأميين سبيل، وكانوا يأخذون أموال الناس بغير حق، فكذبهم الله عز وجل فذكر خيانتهم في أموال الناس وخديعتهم في هذا الدين. ثم إن الله عز وجل استأنف فقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فبعد هذه الآية الكريمة قال سبحانه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. فدل على أن قوله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هم أهل الكتاب. وإنما عدل الله سبحانه وتعالى عن قوله ومن أهل الكتاب أو من الذين هادوا إلى قوله إن الذين يشترون، لجعل هذا اللفظ عاما في كل من سلك هذا المسلك في أنه باع متاع الدنيا بأيمان غليظة كاذبة وبمن باع عهد الله ومواثيقه بمسائل من الدنيا قليلة، فكل من سلك هذا المسلك لحقه هذا الوعيد، من كان من اليهود ومن غيرهم. ولئلا يزعم زاعم أن الآية إنما هي بصدد أهل الكتاب، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصيغة بضمير الوصل بالموصول الذين، وهي من أدوات العموم لتدل على أن من عمل هذا العمل اشترى بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يلحقه ذاك العذاب، من أهل الكتاب أو من غيرهم من أهل الأديان. ولعل هذه النقطة واضحة في العدول عن قوله سبحانه ومن أهل الكتاب إلى قوله سبحانه إن الذين يشترون، يشترون بمعنى يستبدلون كما سبق. وعهد الله ما عهده على المكلفين في القيام به من الأوامر والنواهي، وكل ما أوصى الله به وألزم الناس بعمله فهو عهد منه سبحانه إليهم. فالذين يشترون بعهد الله بما عاهدهم الله عليه أن يقولوا الصدق ولا يخونوا، فيكتمون ما في الكتاب في التوراة أو في القرآن من أحكام لأجل أن يتقربوا بها إلى عظيم، أو لأجل أن يستمتعوا بشيء من الدنيا، فإن لهم عذابا عظيما. إن الذين يشترون بعهد الله، عهد الله وميثاقه بمعنى واحد، المواثيق والعهود والأيمان والعقود قريبا من بعض. وعهد الله ما عهدهم إليهم من العمل به والقيام به، أمرهم بعدم الغش وبيان الحق وعدم كتمانه والسعي في عمل الخير وإزالة المنكر، فمن خالف أحدا من هذه فهو نقض عهد الله. فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فهذا من هذا الباب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ثمنا مفعول اشترى. وهذه الآية ذكروا في أسباب نزولها عدة أوجه وهي قريبة من بعض، وأصحها ما جاء في الصحيح رواه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق وهو فاجر فيها فعليه غضب من الله عز وجل، ذكر له وعيد. فسمع الأشعث ابن قيس ما يجري في الحديث فقال للسامعين ما يقول لكم أبو عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن مسعود، فذكروا له قال والله في نزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله، أو هذا الحديث. قال كان بيني وبين فلان خصومة في أرض، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه قضيتي فقال ألك بينة؟ قلت لا بينة عندي. قال إذن يحلف فلان أن هذه أرضه، فقلت يا رسول الله إنه فاجر. رواية أنه كان يهوديا، ورواية أخرى أنه لم يكن يهوديا. فقلت يا رسول الله إنه فاجر فيحلف. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، الأيمان جمع يمين، بأن يقول والله أن هذه أرضه أو أن هذا المتاع متاعه وغير ذلك، وهو غير حق وغير صادق في يمينه، فهذا اشترى باليمين ذلك المتاع القليل. فقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. أولئك هو جواب إن يعني خبر إن، والخبر جاء بصيغة اسم الإشارة البعيد لدلالة على أن أولئك لم يكونوا قريبين من حق ولا يتقربون إلى الله ولا زلفى لهم إليه. وغالبا الإنسان إذا أراد ذكر شخص غير مرغوب فيه تقول ذلك اللعين، ذلك اللعين إبليس، أو أولئك القوم الفجرة، فتأتي باسم الإشارة البعيد كأنك تتنزه من أن يكونوا قريبا منك. ويقول الله عز وجل أولئك الذين لا خلاق لهم. لا خلاق لهم في القرآن بمعنى لا نصيب، وأصل الخلاق من الخلق، والنصيب والخلاق يأتي في النصيب الحسن، الجزاء الحسن لمن فعل خيرا ولمن قدم حسنا يكون له نصيب من ذاك الخير، من ذلك الثواب مقابل ما فعله من حسن. فكان ذاك النصيب كأنه خلق جدير به. هذا وجه إطلاق خلاق على النصيب. إذا قال الإنسان ما مناسبة قوله سبحانه، ما مناسبة المناسبة اللغوية بين قولك فلان لا خلاق له وبين قولك أن تفسره بمعنى أنه لا نصيب له، كيف فسرت الخلاق بالنصيب؟ ويقول الخلاق أصله قطعة الخير المخصصة للإنسان مقابل ما فعله من معروف، فكان هذا الخير المقطوع لفلان كأنه جدير به وخليق به وكأنه خلق له، فأطلق على ذلك الجزاء الحسن من الخير خلاق. الله عز وجل يقول عن أولئك الذين يشترون بعهد الله، قلنا فيما نزل فيها ما ذكرناه من قصة الأشعث ابن قيس، وجاءت روايات أخرى أنها جاءت في من يحلف على سلعته. قال السدي في رواية رواه ابن أبي حاتم أن الله عز وجل أنزل هذه الآية في حق رجل جلس أمام سلعته لبيعها من الصبح حتى عند العشي في المساء، فجاءه أقوام يسومونها منه، فحلف عليهم فحلف إليهم أنه أعطي فيها مبالغ فأبى أن يبيعها فاشتروها منهم، فهو حلف لينفق سلعته فاشترى بهذه الأيمان متاعا قليلا. فبين الله عز وجل على أن من حلف على يمين فاجرة يأخذ بها حق مسلم فذلك الوعيد له. وجاءت رواية أخرى أنها جاءت في حق اليهود حين كتموا أوصافه صلى الله عليه وسلم غيروها، ذهب جماعة إلى حيي بن أخطب أحد أحبار اليهود بالمدينة، وهؤلاء من أحبار اليهود فقراء جاءوا متمولين من خارج المدينة، فأقبلوا إليه فطلبوا منه الميرة طعام مقابل كذا، فقال ما رأيكم في محمد، أتزعمون أنه رسول؟ قالوا نعم، تلك الأوصاف تنطبق عليه، ما جاءنا في التوراة فهي نعته. فقال والله لا أعطيكم شيئا. قالوا أمهلنا إذن حتى نرى. ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا كتابا في بأيديهم أن هذا النعت الموجود في التوراة لا ينطبق على فلان، فرجعوا إلى حيي بن أخطب فقالوا له يا ابن العم ذهبنا فتفحصنا وتمرسنا فوجدنا الصفات التي في التوراة ليست هي الصفات التي تنطبق عليه، فليس هو الرسول المنتظر، فاشتروا بعهد بما زعموه من هذا الكذب والالتواء والتحريف ثمنا قليلا. وإذا جاءت روايات وصحت تلك الروايات وكلها تقول أو تشير إلى أن الآية نزلت بسبب ذلك، فإما أن يكون مجموعها حق والآية نزلت بسببها، أو أن الآية نزلت بسبب إحداهن ولكن لما كان معناها أعم فكانت تشمل تلك النوازل جميعا. وقوله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله يستبدلون بحكم الله ما جاء في الكتاب أو في التوراة بتحريف أو تبديل أو تغيير، يأتي إنسان رهبة أو رغبة يخاف طلبة العلم منه، رغبة فيما عنده من دنيا أو رهبة من بأسه، فيقول عندي الشيء الفلاني أزعجني وأريد به حكما أو قولا أو كذا، فيتوجهون إلى رغبته ويقولون نعم الآية تشير إلى كذا وكذا تحقيقا لرغبته، فهذا ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم في الآخرة من النعيم والثواب، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم أي لا يكلمهم كلام راض ولا كلام رحمة، لأن قد يكلمهم حسابا أو مناقشة في الأول ويكلمهم عن غضب لا عن رضا، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم إلى الخلائق يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظر رحمة، تقول فلان لا ينظر إلى فلان، بمعنى لا يراه رؤيا فيها رحمة وإنما ينظر إليه نظر غضب، أو تقول يا فلان انظر إلي تعني به تستعطفه، فهي كناية على أن الله عز وجل لا ينظر إليهم نظر رحمة، فمن أدركته رحمة الله لا يشقى، وهؤلاء والعياذ بالله بعيدين عن ذلك، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، أي يعني لا يثني عليهم ولا يطهرهم، الزكاة ثناء وطهارة، فلا يلحقهم من الله ثناء ولا يطهرهم عن ذنوبهم التي كانوا عليها، لأن الله عز وجل يطهر عصاة المؤمنين من الذنوب فيزكيهم، وأما هؤلاء فذكر الله سبحانه أنه لا يطهرهم ولا يثني عليهم. فبعد أن بين سبحانه وتعالى ما نفاه عنهم مما يلحقهم من النعيم وجردهم عن كلام الرضا وعن نظر الرحمة، وجردهم سبحانه عن رحمته، بين لهم ما أعد لهم، قال ولهم عذاب أليم. هذه كلها استحقاقات لمن عمل والعياذ بالله هذا العمل، اشترى بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. سبق في آية البقرة فيما شرحناه من قبل، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم. لابد من الإصلاح ما أفسده وبيان ما كتمه ويرجع إلى الإيمان. وذكر الله بعد آيات من هذه الآية التي في البقرة، قال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار فلا يزكيهم ما يأكلون في بطونهم أي لا يجعلون في بطونهم إلا النار ما يجعلون ذلك الثمن الذي اشتروا به من تحريفهم وتبديلهم فإنهم لا يحصلون إلا كذا. فكل من اختلق حديثا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم به أن هذا الاختلاق إنما هو مساندة وتعظيم لعظمة الرسول وتحسين الله فإنه يدخل في هذا ما نراه من أوراق تأتي أوراق بين حين وحين توزع على الناس يعني في مغفول عنها اسم الكاتب يزعم فيها أن هناك أحاديث وأذكار وليست بأحاديث مسندة ولا أذكار معروفة أن من قالها فله كذا وكذا من الثواب ومن قرأها ولم يصورها ولم يكتبها ولم يوزعها له كذا وكذا من العذاب تألى على الله وجرأ على عظمته سبحانه بأن أعطى الناس حقا من ثواب ومن عقاب وهذه مقام الألوهية هذه من حقوق الرب ما يمكن العبد أبدا أن يشارك الله في ذلك ما يمكن العبد يقول أنت لك من العذاب كذا ولك من النار كذا ولك من الجنة كذا إن هذه من خصائص الرب سبحانه وتعالى فمن زعم ما زعم في مثل هذا فيلحقه ذلك الوعيد وكل من سأل عن حق سيما الأوقاف والوصايا والنذر والأموال التي يتركها الناس حين يموتون فيأتي الناظر أو يأتي غيره ممن يشرف على هذه الأموال ويحاول أن يفسر تلك النصوص التي أوقفها الواقف أو جعلها الموصي على غير وجهها الحق ويزعم أن الحق هذا هو الذي يؤيده الله في كتابه يستدل بآية ويدخل في قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله إذا علمنا ذلك علمنا وجه الإعجاز في العدول عن قوله سبحانه من أهل الكتاب من يشتري بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثم يقول سبحانه وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لا زال القرآن ينزل في بيان معايب اليهود والنصارى ومكائدهم وقلنا أن ذكر هذه المعايب لبيان أن عدوكم من أهل الكتاب فيه هذه الخصلة وهذه السجية فاحذروه فإنها لا تنتهي منه وفائدة أخرى قد تكون أفود من هذا أن الله عز وجل ذكر هذا تحذيرا لهذه الأمة أن منهم من يسلك هذا السبيل فلتأخذوا حذركم منه فمن سلك هذا السبيل فإن الله أعد له هذا الجزاء وإن منهم لفريقا يلوون جئ بإن للتأكيد إما لأجل إزاحة الشك من القلوب أو لأجل تثبيت هذا المعنى في نفوس الناس فإن منهم أي من اليهود لفريقا جماعة فريقا منصوب على أنها اسم إن وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يلوون في قراءة أهل المدينة يلوون ألسنتهم بالكتاب. ولي اللسان بمعنى تحريفه، والتحريف نوعان، يعني قد يقرأ فإذا جاء عند مثال نمثل في الحديث إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء أن يتجرد الإنسان إلا بعد الجلوس، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فلما ورد حرف كلمة خلاء إلى الخلاء، أو حرم كلمة الخلاء التي هي بالمد إلى الخلاء بالقصر، والخلاء بالقصر غير الخلاء التي هي بالمد، أو يأتي إلى نص آخر فيه خصر فيقول خصر، أو خسران فيجعلها خسران، وهذه لها معنى وهذه لها معنى. وأوضح مثال على ذلك ما ذكره الله سبحانه في سورة النساء، قوله سبحانه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، يقولون الكلام بألسنتهم، راعنا بمعنى ارعى سمعك لنا، أي انتبه واصغ لنا لما نقول. وكلمة راعنا عند اليهود كلمة من الرعونة الغلظة، وفيها شتيمة، فهي من توافق اللغتين لكن بمعنى مختلف. فلما رأوا هذه الكلمة عند المسلمين بمعنى ويستعملونها التقطوها وفرحوا بها، فإذا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد راعنا، فتحتمل إيه؟ تحتمل المعنى الذي عند المسلمين، وهي لهم معنى آخر فيه شتيمة. ليا بألسنتهم، فهذا من معنى التحريف، أن تأتي بكلمة تعلم أن المخاطب إنما يفهم منها هذا المعنى وتعني بها معنى آخر، أو تحريف تغيير، تأتي بمد واللفظ ليس فيه مد أو فيه واو تحذف الواو، أو تأتي بالكلمة على وزان كلمة أخرى وليست معناها فتأتي بها فينحرف اللص، سيما الذين يتعاملون في النصوص كثيرا ما يحرفون هذا التحريف، ثم يزعمون أن هذا من عند الله. فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، هذا من باب الأدب، لا تستعمل هذه الكلمة لأن يأخذها العدو فيستعملها على غير وجهها. وفيه أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الأدب فيما يتلفظ به الناس، كما قال لا تقل أطعم ربك وضئ ربك، لا تقل العبد أطعم ربك، لأن الرب إنما هو الخالق سبحانه وتعالى، ولا يطلق في حق المخلوقين، إنما يطلق في حق الحيوانات، لك أن تقول رب الإبل، ما تقول رب زيد وفلان، هذا لا يستعمل. وكذا جاء من الأدب لا تقل عبدي وأمتي، أن العبد إنما هو في الحقيقة المسخر لله سبحانه وتعالى، فجاء من باب الأدب وسدا للذريعة قل فتايا وفتاتي. وفي ألفاظ النبوة كثير من هذا، وكان صلى الله عليه وسلم كثير ما يغير الأسامي إلى أسماء حسنى، وكثير ما ينهى عن التطير وعن مسائل فيها ألفاظ ليست من الأدب إلى ألفاظ فيها أدب وسلوك مع الله عز وجل ومع الخلق. فقال الله عز وجل في هذه الآية: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللسان معروف هو هذا العضو، واللسان يطلق على اللغة كما يطلق على الآلة المعروفة التي يتكلم بها الإنسان، والآية تحتمل هذه وهذه. يلغون ألسنتهم أي لغتهم، لأن الكلام هي الكلام هو ما يتخاطب به الناس لغة من اللغات، ويلغون يحرفون. والتحريف قد يكون تحريف تأويل وتحريف كلم، تحريف الكلم تغيير رسمها إلى رسم آخر إما بزيادة حرف أو بنقصان حرف. وقد يكون التحريف تأويل كما يفسر أهل الباطل وأهل الضلال من هذه الأمة، فيقولون مثلا أن الغيب إنما المعني به فلان، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي المعنية فلان أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا من التحريف الباطل الذي يؤدي الذي يكون فاعله كافر والعياذ بالله، وهذا واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأمة